إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما أخذ به أهل العلم من المحدثين أنهم يقومون بتقسيم الخبر باعتبارات، فيقسمون الخبر باعتبار وصوله إلينا. فإذا وصل الخبر إلينا من طرق بلا حصر في عدد معين فهذا هو المتواتر، وإن كان للخبر طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد. ويتكلمون أيضا عن عدد الرواة الذين نقلوا الخبر، ويقسمون الخبر على هذا الاعتبار، ويقسمون الخبر أيضا على اعتبار آخر، وهو أنهم ينظرون إلى الخبر على اعتبار من انتهى إليه السند. فإذا كان الإسناد مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتهيا عنده من قوله أو فعله أو تقريره أو وصف خلقته أو خلقه فهذا هو المرفوع، وإذا كان السند منتهيا عند الصحابي فهذا هو الموقوف، وأما من دون الصحابي من التابعي فمن دون التابعي كما هو شائع عند أهل العلم فهذا هو المقطوع. فالعلماء لهم اعتبارات في مسألة التقسيم، يقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: إن كان له طرق بلا حصر في عدد معين فهذا يقال له المتواتر، وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهذا هو الآحاد، ولكل من المتواتر والآحاد تفاصيل. قال السخاوي رحمه الله: ليس من مباحث هذا الفن المتواتر، فالمتواتر ليس عندهم من مباحث علم المصطلح، لأنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه، ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم والخطيب في أول الكفاية وابن عبد البر وابن حزم. والحق أنه لا يمكن القطع بأنه متواتر حتى ينظر في أحوال الرواة، يعني من أين نعلم أن الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وصلوا إلى العدد المطلوب؟ لابد أن ننظر في الرواية، وأيضا لابد أن ننظر في حال الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نقطع هل هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا. فمسألة أنه ليس من مباحث هذا العلم، نعم هذا في ثمرته عند الحكم على الحديث بأنه متواتر، لأننا إنما ننظر في هذا العلم في الإسناد والمتن من أجل الحكم على الحديث بالقبول أو الرد، والمتواتر مقبول يفيد العلم القطعي كما هو معلوم، ولكن حتى نقطع وحتى نجزم بأنه متواتر وحتى يستوفي الحديث الشروط فلا بد من البحث فيه على هذه الصورة ونحوها. ولكن العلماء رحمة الله عليهم قرروا كما قال السخاوي، قرروا أن هذا ليس من مباحث هذا العلم، فإنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه، ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم والخطيب في أول الكفاية وابن عبد البر وابن حزم. قال الشيخ عبد الله الشنشوري في خلاصة الفكر: ليس من مباحث علم الإسناد، بل المتواتر من مباحث الفقهاء والأصوليين. يقول إن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، يعني فلا يدخل معنا فيما نحن فيه، وإنما هو من مباحث الفقهاء والأصوليين. الحديث المتواتر أو الخبر المتواتر من تواترة الإبل والقطى وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ مصطفة، والمتواتر الشيء يكون هنيهة ثم يجيء الآخر، فإن تتابعت فليست بمتواترة وإنما هي متداركة أو متتابعة، وهذا ملحظ جيد جدا في المسألة الاشتقاقية. يقولون إن التواتر ليس هو بمساو للتتابع، إذا تتابعت الإبل لا يقال تواترت وإنما هي متداركة أو متتابعة، وأما التواتر فأن يكون الشيء بعد الشيء بهنيهة، يكون الشيء هنيهة ثم يجيء الآخر، والناس يستخدمون التواتر في اللغة على غير هذا الأصل، وإنما يعنون بالمتواتر المتدارك أو المتتابع. فالمتواتر في اللغة اسم فاعل مشتق من التواتر على هذا النحو وليس من التتابع. تقول تواتر المطر، إذا أردت أنه يجيء هنيهة ثم يجيء آخر ثم يجيء آخر وهكذا. وأما في الاصطلاح فالمتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وما نقله الحديث المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة، من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بحيث لا يشك في ذلك، فينقلون ذلك عن مثلهم من أوله إلى آخر. هذا هو ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى. المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخر، هو عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده من استمرار ذلك الشرط في رواته من أوله إلى آخر، يعني في كل طبقة من طبقات الإسناد. الطبقة هم القوم المتعاصرون الذين تقاربوا في السن، اشتركوا في الرواية أو في الأخذ عن الشيوخ، الذين هم طبقة قبلهم، والجمع طباق وطبقات، كل طبقة من طبقات الإسلام، الصحابة طبقة والتابعون طبقة وتابعوا التابعين طبقة هكذا. فالطبقة هم القوم المتعاصرون الذين تقاربوا في السن واشتركوا في الرواية والأخذ عن شيوخ الطبقة التي قبلهم، والجمع طباق وطبقات. فالحديث المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ومعنى ذلك أن الحديث المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. إن أردت تقريب ذلك فيما يتعلق بكتاب الله المجيد، فأنت تعلم أن القرآن العظيم يروى بالتواتر، فترويه طبقة عن طبقة، جمع عن جمع، يؤمن أن يتواطؤ على الكذب. أنت إذا ذهبت إلى أقصى الشرق سمعت كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا ذهبت إلى أقصى الغرب سمعت القرآن العظيم نفسه. لا يمكن أن يتواطأ أهل الشرق مع أهل الغرب على اختلاق ذلك والكذب فيه، وكذلك في كل مكان فتجد جمعا عن جمع، لم يلقى بعضهم بعض ولا يعرف بعضهم بعضا، ولا يمكن إطلاقا أن يتواطؤوا فيما بينهم على اختلاق ذلك والكذب فيه. فأنت تقول هذا مقطوع بنسبته إلى من ينقل عنه، ولذلك الكفار لم يستطيعوا إطلاقا أن يشككوا في نسبة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما توقفوا بذلك عند حدود الرسول وقال هو من كلامه بلا شك، لأنه نقله عنه جمع عن جمع على اختلاف الأعصار والأمصار، بحيث يقطع بأنه لا يمكن أن يقع التواطؤ على كذب هذا الكلام واختلاق ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم مقرون بأنه كلام رسول الله، ولكن يتوقفون به عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقولون ليس هو من كلام الله تبارك وتعالى وإنما هو من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يشككوا قط في أنه مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما توقفوا في رفعه القرآن العظيم إلى ربه جل وعلا أنه هو كلام الله. فهذا تواتر، جمع عن جمع، تختلف الأعصار والأمصار والحالات والأجناس واللغات أحيانا كما في القرآن العظيم، ومع ذلك فالنص ثابت لا يتغير، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ومن هذا التعريف تعرف أنه لا بد من توفر شروط ليتحقق التواتر في الخبر. فلكي يكون الخبر متواترا لا بد أن تتوفر فيه شروط أربعة. قال الحافظ في النزهة: الخبر إذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، هذا شرط، أن يرويه جمع عن جمع، جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة أن يتواطؤوا، قال الحافظ، أو يتوافقوا على الكذب. ما الفرق في كلام الحافظ بين التواطؤ والتوافق؟ قال: تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. التواطؤ أن يتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير، يعقدون مجلسا ثم يقولون سنقول كذا وكذا وكذا، وأنت تقول هذا الكلام في هذا الموضع وأنت تقول هذا الكلام في هذا الموضع، هذا تواطؤ، تواطؤوا فيما بينهم على ذلك. فاتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير. وأما التوافق فحصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، سواء كان سهوا أو غلطا أو عن قصد، فهذا يوافق هذا. العادة تحيل أن يتوافقوا، يعني لا يمكن أن يتوافق هؤلاء الناس في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب، الاختلاف الديار والبقاع، لا يمكن أن يتوافقوا هكذا من غير تواطؤ، وأيضا لا يمكن أن يجتمعوا ليتواطؤوا. ففرق بين التواطؤ والتوافق: التواطؤ عن اجتماع وتقرير ومشاورة، وأما التوافق فمن غير مشاورة بينه. هذا هو الشرط الأول، أن يروي الحديث عدد كثير تحيل العادة أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على اختلاقه وافترائه والكذب فيه. الشرط الثاني أنهم رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. الحافظ رحمه الله أشار إلى أمر مهم في العدد، قال: ليست المماثلة عددية ولكن ما أفاد العلم. وكما سيأتي في كلام المتأخرين من أهل العلم أنهم اشترطوا 10 في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني لكي يكون الحديث متواترا أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الأصحاب، ويروي عن الصحابة عدد لا يقل عن 10 من التابعين، قد يزيد إلى غير ما حصر، ولكن لا يقل في أي طبقة من طبقات الإسناد عن 10 من الرواة. حددوا ذلك بذلك، والصواب أنه من غير تحديد، لأن جلالة الراوي تقوم مقام العدد وتزيد. يعني إذا كنا في طبقة الصحابة وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلفاء الأربعة، نقول لا يعد متواترا، جلالتهم تغني عن كثرة العدد، وكذلك في سائر طبقات الإسناد، وهذا هو الصواب. ولكن هنالك من أهل العلم من المحدثين من اشترط أن لا يقل العدد في أي طبقة من طبقات الإسناد عن 10 من الرواة في كل طبقة. الشرط الثاني أن يروي هذا الجمع عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء، ليست المماثلة عن مثله، ليست المماثلة عددية ولكن ما أفاد العلم. الشرط الثالث من شروط الخبر المتواتر أن يكون منتهى استنادهم الحس للعقل، يعني يقول سمعت رأيت، أن يكون منتهى الاستناد عندهم إلى الحس لا إلى العقل والنظر، وإنما إلى الحس، سمعت ورأيت وحضرت. والشرط الرابع أن ينضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، إفادة العلم لسامعه. قال: فهذا هو المتواتر. الشروط أربعة، هي أن يرويه عدد كثير، اختلف في أقل الكثرة كثير، ما أقل الكثرة لأنه لا سقف له، كثير إلى غير حصر، ولكن ما بداية الكثرة وما أقل الكثرة؟ اختلفوا في أقل الكثرة على أقوال، والمختار عندهم أنه 10 أشخاص، هو قول الإصطخري، فاختار ذلك العدد. فهذا هو الشرط الأول، أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه بعد راو وراو وراو استفاضت الرواية كثرة، ولكن لم يرويها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عمر، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فلو كان في طبقة واحدة من طبقات الإسناد عدد لا يبلغ ما قرر العلماء في شرط التواتر، فإن الحديث لا يقال له حينئذ إنه متواتر، بل هو حديث آحاد، هو قسيمه. فالأحاديث متواتر وآحاد، إما أن يكون متواترا إذا توفرت فيه الشروط، فإذا اختل شرط أو أكثر لم يصر متواترا، وإنما يصير من القسم الثاني وهو الآحاد. الآحاد ليس معناه أنه يرويه واحد، لا، ولكن الآحاد ما ليس بمتواتر. حديث الآحاد هو ما ليس بمتواتر، يكون في الصحيحين، بل يرويه الستة، يخرجه الجماعة، وهو حديث آحاد. فليس القول بأنه من أحاديث الآحاد أن ذلك أقدح فيه، سيأتي إن شاء الله بيان. ولكن الآن المتواتر لابد أن تتوفر فيه شروط، وهو أن يكون رواته عددا كثيرا تحيل العادة أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب، اختلاف بلادهم أو اختلاف منازعهم ومشاربهم أو ما أشبه من ذلك. الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يكونوا من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة مذاهب مختلفة وما أشبه. وعليه فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم التواتر، وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم المتواتر، وذلك على حسب أحوال الرواة. يعني المتواتر باعتبار شيوعه واشتهاره وباعتبار أسانيده وباعتبار لفظه ينقسم أقسام، فلندعها الآن حتى لا تتداخل الأمور. الحديث المتواتر الذي يرويه جمع عن جمع في جميع طبقات الإسناد، وتحيل العادة أن يتواطأ هذا الجمع في أي طبقة من الطبقات من الإسناد، أن يتواطأ هؤلاء على الكذب والافتراء، وأن يكون مستند خبرهم الحس، بأن يقول شاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعنا، حدثنا، وهكذا في جميع طبقات الإسناد. فيكون مستند الخبر هو الحس للنظر. فإذا كان مستند خبرهم العقل فالقول بحدوث العالم مثلا، فلو يسمى الخبر حينئذ متواترا. بعض أهل العلم اشترط شرطا خامسا، فقال أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن. ما الفرق بين أن يكون مستند الخبر الحس وأن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن؟ ألا يكفي الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس؟ مستند الراوي يمكن أن يكون الحس على حين يروي الظن، لأن هنالك فارقا بين سماع الظن وظن السماع، سماع الظن وظن السماع. قد يصرح بالسماع على حين يروي ما يظنه لا ما يعلمه، ما يظنه هو لا ما يعلم، مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه كذا، ما أحسبه كذا، فهو يصرح بالسماع ولكنه يروي ظنه هو ما أظنه كذا، وهذا هو الشرط الرابع. وصورة الخامس أظنه صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقالوا لابد أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، لا أن يقول أظنه قال كذا ولا سمعته يقول ما أظنه كذا، فرق بين الأمرين، لا هذا ولا هذا. حتى يكون الحديث متواترا لابد أن يتوفر فيه شروط، أن يرويه عدد كثير، دعه على حاله الذي قالوه وهو عشرة، ثم تأتي المسألة النسبية بعد إن شاء الله، أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد لا يقل، فأدنى الكثرة عندهم عشرة، إلا أن تكون جلالة الرواة مغنية عن العدد. هذا هو الشرط الأول، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السنة. فلو وجدت في جميع الطبقات إلا طبقة واحدة لا يعد متواتر، وإن كانت في سائر الطبقات سوى الطبقة التي اختل فيها شرط العدد، ولو كانت تتجاوز الألف في كل طبقة، ولكن في طبقة واحدة لم تبلغ العدد الذي ينبغي أن تصير الكثرة إليه، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كان يكونوا من أماكن ومشارب وأوطان ولغات وما أشبه. أما لو أنك مثلا رأيت عبد الله ابن سبأ وجماعته يروون خبرا قد تواطؤوا عليه وبيتوه بليل وصاروا دعاة له وانبثوا في الآفاق يحكونه، ولكن هؤلاء مشربهم واحد، ولا تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فيكذبون في هذا الخبر ويلفقونه ويختلقون. وأما إذا لم يكن ذلك كذلك فقد توفر الشرط، وأن يكون مستند خبرهم الحس، وأيضا أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، لأننا ينبغي أن نفرق بين سماع الظن وبين ظن السماع. ظن السماع أظنه قال كذا، أظنه قال كذا، وأظن سمعته يقول كذا، فيحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظنه هو، ما ظنه هو، فيصرح بالسماع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه هو، أو يظن ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم على نحو آخر. حكم المتواتر أنه يفيد العلم الضروري. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة. وقال ابن حجر رحمه الله الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، كما ضربنا المثال في طبقة الصحابة، لو أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا الأربعة الخلفاء رضوان الله عليهم لا نحتاج إلى عدد، نقول يكفي هؤلاء لجلالة الرواة في هذه الطبقة. فهو يفيد العلم الضروري. العلم الضروري عندهم هو ما كان بلا استدلال وما حصل لكل سامع. فالمتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه، وكيف يتردد في تصديقه وهو خبر متواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال الرواة. هذا فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك اليوم كما تعلم قد تصحو من نومك فتجد خبرا يتردد في الدنيا كلها وهو من أكذب الكذب، ولكن تواطأ على صنعه من تواطأ من أهل الباطل ثم طيروه في الآفاق وتناقلته وسائل الإعلام ها هنا وهنالك حتى صار كأنه مقطوع به، وما أكثر الأكاذيب التي تنتشر على هذا النحو. فإذا أردت أن ترد شيئا قيل كيف والدنيا كلها تعرفه، هو كذب مختلق. ولعل ما يحدث في الحرب الدائرة ما يذكرك بشيء من ذلك، الأكاذيب المختلقة التي ليس لها رجل ولا قدم، ومع ذلك فالناس يصدقونها ويسلمون بها ويجبرون من كثرة الترديد لها على تصديقها، وما هي إلا كذب محض. أقسام المتواتر: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 74 صحابيا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمتواتر على هذا النحو لفظي ومعنوي، لأنه إذا تواتر لفظا فقد تواتر معنى، يعني إذا جاء بلفظه فالمعنى واحد، وهذا فيه مراجعة. والمتواتر كما قال الخطيب وغيره قسمان على هذا التقسيم، فهو لفظي ومعنوي، ولكن ليس معنى كونه قد تواتر لفظا أنه يأتي بلفظ واحد، بل قد يختلف في اللفظ، قد يختلف في اللفظ. وأما ما تواتر من حيث المعنى فهو ما تواتر معناه دون لفظه، كرفع اليدين في الدعاء. ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، ولكن في قضايا مختلفة وأحكام متباينة، ومع ذلك كلما دعا رفع يديه صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث، ولكن في وقائع لم تتفق. والمعنى الذي تواتر في هذه الأحاديث جميعها هو أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه: التواتر من طريق المعنى، أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما، كل واحد منهم يروي حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا. هذا يروي واقعة في بدر، هذا يروي واقعة في غير بدر، وهذا يروي واقعة ثالثة ورابعة وعاشرة وهكذا، وهذه تشترك في شيء واحد، هذا الشيء هو أنه رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الدعاء، فإذا هذا المعنى قد تواتر عندهم، فهذا متواتر معنى لا لفظا. الأحكام مختلفة والوقائع متباينة، ولكن المعنى المشترك الذي تواتر في جميع هذه الأحاديث هو كما معنى في المثال أنه رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الدعاء. إذن فالمتواتر قسمان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والمتواتر باعتبار أسانيده ما ينقله عدد كثير غير منحصر في عدد معين، وأيضا ما ينقله طبقة عن طبقة أو كافة عن كافة كما هو الحال في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا متواتر، ولكن لا يقال عدد هنا، وإنما طبقة عن طبقة، جيل عن جيل، وكلهم يروون كتاب الله تبارك وتعالى ويقرؤونه ويتلونه كما سمعوه حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرق بين هذا التواتر في كتاب الله تبارك وتعالى بنقله جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة وكافة عن كافة في جميع بقاع الدنيا، وأن يكون متواترا بعدد، وإن زاد فهو محصور كما في الحديث الذي معنا في التواتر اللفظي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، رواه عنه 75 صحابيا. فإذا التواتر باعتبار الأسانيد قسمان: عدد كثير غير منحصر في عدد معين ولكنه عدد، وطبقة عن طبقة، كافة عن كافة، جيل عن جيل كما في القرآن العظيم. المتواتر أيضا ينقسم باعتبار شيوعه واشتهاره إلى عام وخاص، فأما العام فيحصل للجميع، وأما الخاص فيحصل لعلماء الحديث والفقه. يعني التواتر مثلا بالنسبة للقرآن العظيم معلوم للناس كله، أن القرآن ينقل جيلا عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عام يعرفه الناس كلهم، حتى أعداء الإسلام يعلمون أنه قد نقل القرآن بالتواتر عن رسول الله، فهو مقطوع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث الذي مر فلا يعرف التواتر فيه إلا من كان من أهل الحديث أو من أهل الفقه، هو الذي يعرف أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث متواتر، وأن الصحابة الذين نقلوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 74 صحابية، هذا لا يعلمه عامة الناس كما يعلمون التواتر في القرآن المجيد. يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة كما قال الحافظ ابن حجر ردا على ابن الصلاح، فابن الصلاح ذهب إلى أن المتواتر عزيز الوجود، فرد ابن حجر وقال: لا، بل يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواتر. وإن أراد ابن الصلاح القلة المطلقة فهذا مردود، وإن أراد القلة النسبية فذلك، لأن المتواتر بالنسبة إلى ما سواه قليل فعل، بدليل أن الأحاديث المتواترة أخرجها بعض أهل العلم في مصنفات ليست بمبسوطة، يعني كتب السيوطي الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وله أيضا قطف الأزهار وهو تلخيص للكتاب الذي مر، وكذلك محمد ابن طولون له اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكذلك محمد مرتضى الحسيني الزبيدي له لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكذلك صديق حسن خان له الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون، وأيضا محمد نسيب المشهور بابن حمزة مفتي دمشق له الأحاديث المتناثرة، وكل ذلك في الأحاديث المتواترة. وأيضا هنالك نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني، وهو من أشهر الكتب في هذا النوع من أنواع الحديث. فهنالك عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة كما مر، وحديث رفع اليدين وهو متواتر تواترا معنويا لا لفظيا، ولكن هذه الأحاديث المتواترة بالنسبة إلى غير المتواترة قليلة فعلا. فإذا كان ابن الصلاح يريد بذلك، أي يريد بما قاله من القلة وأن المتواتر عزيز، يريد بذلك القلة النسبية فذلك، وإن أراد القلة المطلقة فليس بمسلم له، لأن هنالك أحاديث متواترة لا بأس بها من حيث العدد. ما ليس بمتواتر تتوفر فيه الشروط التي مر ذكرها فهو آحاد. فالحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. الآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر. يفيد العلم النظري كما قالوا وأقسامه ثلاثة، مشهور وعزيز وغريب. أقسام الآحاد ثلاثة، مشهور وعزيز وغريب. الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. يعني لو قلنا من أجل التيسير أقل الكثرة بالنسبة للمتواتر عشرة من الرواة في كل طبقة من طبقات السند، لا يقل عن عشرة. إذن ثلاثة فأكثر إلى العشرة في كل طبقة من طبقات السند أو في طبقة واحدة من طبقات السند، هذا حديث مشهور. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. هذا تعريف السقاوي. وأما تعريف ابن حجر فهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. إذن ثلاثة فأكثر إلى أدنى الكثرة في المتواتر، ما لم يبلغ حد التواتر فحينئذ يقال له المشهور. خذ مثالا، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والدارمي والخطيب في التاريخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني الحديث، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، سعد وابن عمرو وأنس رضي الله عنه. روى عن ابن عمرو أبو العباس ومجاهد وأبو الزبير، روى عن أبي العباس حبيب وابن دينار وثالث أيضا من الرواة، وروى عن حبيب سفيان ومسعر وشعبة، وروى عن سفيان أبو نعيم ووكيع وابن هارون. هذا مثال واضح جدا للحديث المشهور. فالحديث المشهور من قسم الآحاد، يعني ليس بمتواتر. المتواتر ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات الإسناد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وتوافقهم عليه، ويكون مستند الرواية عندهم الحس. هذا هو الحديث المتواتر. إذا اختل شرط صار الحديث حديث آحاد، فحديث الآحاد هو ما ليس بمتواتر على حسب عدد الرواة في طبقة من طبقات الإسناد. في كل طبقات الإسناد نحدد نوع الآحاد. إذا كان عندنا في طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، يعني بداية من ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة إلى تسعة، في أي طبقة من طبقات الإسناد نقول هذا حديث مشهور. إذا وجد اثنان فقط لا ثلاثة، إذا وجد اثنان فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا حديث عزيز. إذا وجد واحد فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد، في أي طبقة من طبقات الإسناد، في أصل الإسناد أو في أثناء الإسناد، فهذا حديث غريب. الحديث المتواتر ما هو؟ ما رواه جمع عن جمع، الكثرة معروفة عشرة فما فوق، ما رواه جمع كثير عن مثله، هذا شرط في كل طبقة من طبقات الإسناد تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يتوافقوا عليه، ويكون مستندهم في الرواية الحس، سمعنا شاهدنا حضرنا. هذه شروط، إذا توفرت في الحديث فهو حديث متواتر. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فالحديث آحاد. فالحديث على حسب وصوله إلينا، على حسب كم الرواه في كل طبقة من طبقات الإسناد، ينقسم إلى قسمين كبيرين، متواتر وآحاد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. وأما الآحاد فينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. فأما المشهور فهو ما كان في أي طبقة من طبقات إسناده ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فيقال له حينئذ حديث مشهور. فإذا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد، في طبقة واحدة لا يضر، في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان فقط فهو حديث عزيز. فإذا وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد راو واحد فقط فهو حديث غريب. قد تكون الغرابة في أصل الإسناد، يعني من جهة الرسول فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، فهذه غرابة مطلقة. وقد تكون الغرابة أو يكون التفرد، والتفرد بمعنى الغرابة، وقد يكون التفرد أو تكون الغرابة في أثناء الإسناد فيقال له غريب نسبي. فغريب نسبي وغريب مطلق. إذن الحديث المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، هذا أمر نسبي أيضا كما مر في العدد في المتواتر، ولكن لا عليك، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وأكثر من اثنين ينطبق على الثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد المتواتر، يعني لم يبلغ عشرة من الرواه كما قرر ذلك بعض أهل العلم. هنالك ما يقال له المستفيض، من استفاض الماء بمعنى فاض عن الإناء وانتشر، وهو مختلف فيه من حيث التعريف عند علمائنا. فمنهم من قال هو مرادف للمشهور، ومنهم من قال هو أخص منه، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء، فيقال له المستفيض، ولا يشترط ذلك في المشهور. وبعضهم قال إن المستفيض تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، ولذلك قال الصيرفي والقفال ذلك القول، وكأنه ينظر إلى أحوال أهل العلم مع الحديث لا على حسب الاصطلاح. هنالك ما يقال له المشهور غير الاصطلاحي. المشهور في الاصطلاح هو ما مر تعريفه، أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد لا يقل عن ثلاثة، ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، أن يكون ذلك في جميع الطبقات. هنالك مشهور ليس بمشهور اصطلاحي على حسب التعريف، فيكون له إسناد واحد ويقال هذا حديث مشهور، ويكون له أكثر من إسناد ويقال هذا مشهور أيضا، وليس له إسناد أصلا ويقال هذا حديث مشهور، فهذا مشهور غير اصطلاحي. وأما المشهور الاصطلاحي فعلى حسب التعريف. هنالك من أنواع المشهور غير الاصطلاحي ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، هذا متفق عليه وليس بمشهور على حسب الاصطلاح، وإنما هو مشهور بين المحدثين، مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، كما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور بين المسلمين كلهم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنالك مشهور بين الفقهاء كحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر وهو ضعيف. هنالك مشهور عند الأصوليين مثل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، وكذلك أخرجه ابن حبان وصححه وصححه الألباني، فهذا مشهور عند الاصطلاحيين لا على حسب الاصطلاح، يعني متداول بينهم يستعملونه كثيرا يعرفه عامتهم. كذلك ما هو مشهور بين النحاة مثل نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهذا لا أصل له وليس بحديث أصل، ومع ذلك فهو مشهور على ألسنة النحاة، تجده في كتب النحاة: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، معناه إن صهيبا إنما يطيع الله حبا له لا لمخافة عقاب. مشهور بين العامة كالعجلة من الشيطان ومن غشنا فليس منا، فهذا تجده على ألسنة العوام، فهذا مشهور بين العامة، هل هو مشهور على حسب الاصطلاح؟ لا، إنما هو مشهور بين العوام، وهذا رواه مسلم في صحيحه، وكذلك أعني من غشنا فليس منا، وأما العجلة من الشيطان فهذا حديث ضعيف أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. ما حكمه؟ المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، قد يكون الحديث مشهورا وهو موضوع، يكون مشهورا وهو موضوع، ولكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز وعلى الغريب. وهنالك مصنفات في المشهور، منها المقاصد الحسنة في ما اشتهر على الألسنة للسخاوي، ومنها كشف الخفاء ومزيل الإلباس في ما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، ومنها تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، ومنها التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي، ومنها الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، وكأنه تلخيص للسابق للزركشي، كأنها تلخيص له وزيادة عليه، وغير ذلك من الكتب. العزيز صفة مشبهة من عز يعز قل وندر، أو عز يعز أي قوي واشتد، لأنه قليل وجوده نادر، أو لأنه قوي بمجيئه من وجه آخر. وأما في الاصطلاح فألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السنة، في أي طبقة من طبقات السنة إذا وجد راويان فقط فالحديث عزيز، والعزيز من قسم الآحاد. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود والدارمي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو ثلاثة، روى عن أبي هريرة عبد الله بن قارض وسعيد بن المسيب والأعرج، روى عن سعيد عمر بن عبد العزيز والزهري فقط، ثم روى عن الزهري ابن أبي ذئب ومالك وعقيل بن خالد، وروى عن مالك القعنبي وخالد بن مخلد وابن جريج، إذن هو عزيز لأنه لم يرويه عن سعيد بن المسيب إلا عمر ابن عبد العزيز والزهري، فاثنان في طبقة من طبقات الإسناد فالحديث عزيز. وأما إذا وجد راو واحد فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد فالحديث حديث غريب أو حديث فرد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم وأن يعلمني وإياكم وأن يقينا وإياكم الفتن التي عمت في هذه الأيام، وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.